ليس يدري بكونه ذاتك ما هو يا ابن عمي النبي إلا الله. ليس يدري بكونه ذاتك ما هو يا ابن عمي النبي إلا الله. ممكن واجب قديم حديث عنك فالأنداد والأشباه عنك فالأنداد والأشباه. لك معنى أجلى من الشمس لكن خبط العارفون فيه وتاهوا. أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاك ما أخفاه. لك معنى أجلى من الشمس لكن خبط العارفون فيك وتاه. أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاك ما أخفاه. أظهر الله دينه بعلي. تجلي سر قدس جهلتم معناه. سر قدس جهلتم معناه. ليس يدري بكونه ذاتك ما هو يا ابن عمي النبي إلا الله. ليس يدري بكونه ذاتك ما هو يا ابن عمي النبي إلا الله. ممكن واجب قديم حديث عنك فالأنداد والأشباه عنك فالأنداد والأشباه. قد براه من نوره قبل خلق الخلق طرا وباسمه سماه. وحباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه. كانت الناس قبله تعبد الطاغوت ربا والجبت فيهم إله. إلى الله يدعوهم ولا يسمعون منه دعاءه. قام يوم الغدير يدعو على من كنت مولى له فلا مولاه. قام يوم الغدير يدعو على من كنت مولى له فلا مولاه. غير أن النفوس مرضى ويغبى ذو السقام الدواء وفيه شفاه. ذو السقام الدواء وفيه شفاه. سلب لما غاجت طغاة قريش من وقاه بنفسه من فداه. من جلا كربه ومن رد عنه يا يوم فر الأصحاب عنه عداه سلق لما غاجت طغاة قريش من وقاه بنفسك من فداه من جلا كربه ومن رد عنه يوم فر الأصحاب عنه عداه من سواه لكل وجه شديد عنه قد ردنا كلا من سواه لا ورى مثله النبي لما وخاه حيا وبعده وصاه وخاه حيا وبعده وصاه ليس يدري بكونه ذاتك معه يا ابن عمري النبي إلا الله ليس يدري بكونه ذاتك معه يا ابن عمري النبي إلا الله ممكن واجب قديم حديث عنك فالأنداد والأشباه عنك فالأنداد والأشباه ما ارتضاه النبي من قبل النفس ولكنما الإله ارتضاه أنكروه وكيف ينكر عين الشمس أنكروه وكيف ينكر عين الشمس من أرمضت بها عيناه.